عايزين نشوف إحياء الموتى، عايزين نشوف أشياء هذه المعجزات التي جاءت على أيدي الأنبياء، وهذه المعجزات السابقة التي جاء بها الأنبياء إخواني والآيات التي جاء بها الأنبياء إنما تكون حجة على من رآها ومن شاهدها فقط، أما من جاء بعدهم تصير غيبا. قال تعالى قل إنما الآيات عند الله، إنما الآيات عند الله، مش وظيفتي ده مش اختصاصي إن أنا أختار الآية اللي تنزل إيه، الآيات إنما ينزلها رب العالمين كما شاء، والله سبحانه وتعالى بحكمته أراد آية تبقى للأجيال القادمة كلها، أما إن كانت عصا أو نحو ذلك فهي آيات للجيل الذي رآها فقط لا غير. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله ينزلها على من يشاء وكيف شاء ويختار ما شاء، وإنما أنا نبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا نذير مبين، أنذر أحذر أبين للناس وفقط، نذارتي بينة ورسالتي واضحة، أما اختيار آيات إيش ينزل وإيش لا ينزل هذا ليس إلا ليصحب، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفي ربنا بعد يرد عليهم، أولم يكفي احنا قلنا تشير استفهام والواو حرف عطف ولم لي انك ولم يكفيهم اصلا يقولون هذا ولم يكفيهم ده معطوفه الواو بعطف على جمله محذوفه ولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب لم يكفي هؤلاء المشركين لم يكفي هؤلاء المشركون أن الآيات قد نزلت عليك في هذا الكتاب المعجز الذي لا تنفد عجائبه، أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، ليس هذا كافيا، يقومون الخوارج ويقرون عن فضل الله عز وجل تنزيل هذا القرآن عليهم وهذا من بطل النعمة، يعني أعظم نعمة نزلت لك إلى الأرض هي القرآن، أعظم نعمة نزلت من السماء الى الارض هي القرآن هذا التنزيل، وهؤلاء اعرضوا عن هذه النعمة فهذا من بطل النعمة وكفر النعمة التي فعلا تجل الألسن والأبدان وكل شيء عن شكر هذه النعمة وتقدير هذه النعمة. ولم يكفيهم ان يعيشوا مع الوحي والتنزيل ينزل عليهم من السماء آية آية يخبرهم بما في نفوسهم والوقائع التي تحصل فيهم يصل بينهم فيها، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكفي القرآن معجزة؟ هم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله، عادل ومع العلم لو أتيتهم بمثل معجزات موسى وعيسى من العصا وكذا ما آمن، لو جاءهم بكل آية ما كملوا، ولكنه الجحود كما قلت لكم وكفران النعم، الجحود وكفران النعم، وهذه مصيبة كثير من الناس، يعني وهذا من عدم الإنصاف طبعا، إنك ترى كثير من الناس كثيرا من الناس يأتي لشخص معين، يعني وهو عمل ايه؟ ما عملناش زي فلان لجد كذا ولا جد كذا ولا جد كذا، طيب لكن هو جاء بما هو اعظم من ذلك واتاكم بما هو اعظم من هذا، فلما تنكرون فضل هذا الرجل بين الازواج؟ يعني هو بيعمل ايه؟ هو عمل لي ايه زيادة على بين الازواج؟ امرأة تقولها او رجل، يعني هي تعمل ما بتعمل زي بيعمل النساء، فلا يذكر المحاسن ويغفل عن العظائم الأمور العظيمة اللي فعلا يجلل أشياء الإنسان ويحترمها وتيسير الحياة، فهذا حالك حال المشركين في هذا الباب. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، هو كان بينا حاجة لا عاصى زي عاصى موسى ولا كذا، أولم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب فيغفرون عن النعم العظيمة ويسألون ما دونها. إن في ذلك أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك أي في نزول ذلك الكتاب عليهم يتلى لرحمة، أو إن في ذلك يعني في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى، ولكن ليس لكل أحد إنما لقوم يؤمنون. أولئك أنهم كافرون لا يدركون مثل هذه النعم، نزول القرآن وهذا الكتاب رحمة، رحمة عظيمة في الدنيا والآخرة، وذكرى يذكرهم دائما بالله ويرشدهم إلى الحق لقوم يؤمنون. اللي رأى عصا زي اللي رأى آية تدله وتنشده يعمل ايه في حياته؟ ليس سواء طبعا، ليس سواء. العصا دلت على انه نبي، لكن القرآن دل على انه نبي، اذ انهم لم يستطيعوا ان يأتوا بمثله، يبقى ده مش كلام بشر. ثانيا دلتهم على الطريق، فآية مثبتة ودالة راشدة او مرشدة، فمن كلامه يبقى الآية الثانية للدلالة فقط على انه نبي، ولكن هذه الآية تدل على أنه نبي، إعجاز في نفسها، معجزة في نفسها، وترشدهم إلى الطريق. يعني يأتي الأمر الشرعي والتكليف الشرعي والحكم الشرعي والبيان الشرعي بإعجاز بطريقة معجزة، مش افعلوا كذا لا تفعلوا كذا واحد اثنين ثلاثة أربعة زي القوانين كذا، لا لا لا لا، تأتي نفس عرض هذا الحكم بطريقة معجزة لا يستطيع البشر يأتوا بمثله. فصار الإعجاز من طريقين، الأول إعجاز في نظمه الذي لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، الثانية إعجاز في تشريعه الذي لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ودينا شايفين الأمم بتتخبط، قوانين شرقية وقوانين غربية، وكل حبة مادة واحد مادة اثنين مادة ألف مادة خمسمائة ألف، وتعديل المادة ألف وتعديل المادة تلتمية وتعديل المادة خمسمائة وتعديل التعديل وتعديل التعديل التعديل، وفي النهاية الناس تتخبط وتجد لك القانون مليان ثغرات. طبعا لانه وضع بشر، وكل واحد بيتكلم على الجيل اللي هو فيه وعن الناس اللي عاش وسطه. يعني بيتكلم اليوم واحد يضع قوانين للتعليم هيضعها في مصر مش ينفعش في اليابان، مش ينفعش في امريكا، مش ينفعش في المانيا، مش ينفعش في الهند، مش ينفعش في المغرب. كل واحد بيضع للمكان اللي هو فيه، والمكان يتغير فيه الناس تغير. ده لو سلمنا ان الوضع صحيح وان الوضع ما فيهوش هوى للبشر، لكن كل من وضع قانونا بيحط مصلحة نفسه رقم واحد. اما رب العالمين الذي شرع لنا هذه الشريعة غني عن العالمين ولا يعود عليه شيء من هذه العبادات، انما يشرع لهم ليصلحهم ليصلح عباده الذي خلقهم رحمة منه بهم، ما تركهم هاملا. اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم مؤمنون يصدقون بما جئت به من عند الله. هم هؤلاء وفقط الذين ينتفعون بهذا الكتاب ويعلمون عظمة هذا الكتاب، هم الذين يجدون مس هذه الرحمة في نفوسهم، هم الذين يتذكرون فضل الله عز وجل عليهم بهذا الكتاب ومنته على البشرية بهذا التنزيل، يستشعرون كرم الله عز وجل ويدعوهم الى حضرته والى مائدته والى العلي الكبير، يستشعرون معاني دي كلها. الله يكلمنا وهو اللي شرع علينا وهو اللي يأخذ بأيدينا، لا يشعر بهذه المعاني ولا بهذه الرحمة ولا بهذه التذكرة إلا أهل الإيمان. شعرنا لو يكمل. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل كفى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليكم الكتاب يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقال وقالوا لولا أنزل عليك آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله أنا نذير. شوف على الألف كده عندك عليه إيه؟ وإنما إيه اللي على أنا؟ ألف أنا عليها إيه؟ لا ألف أنا سكون لا مش سكون دائرة مستطيلة وبسموها كده دائرة مستطيلة دي تدل على أن هذا الألف إذا وقفت تمد حركتين تقول أنا وإذا وصلت تقول وإنما أنا نذير مبين ينطق فقط في الوقف أما في الوصف فلا ينطق. وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى قل يا وحيودي وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون يشهد الله عليهم قل كفى بالله شهيدا كفى الله شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل هؤلاء الكفار هؤلاء المكذبين يكفيني أن الله سبحانه وتعالى يشهد ويرى ما يقع بيني وبينكم معنى عالي جدا لا يفهمه إلا أصحاب القلوب الحية يعني كل واحد بيعمل حاجة وبيؤدي دعوة يبقى عايز الناس تعالوا شوف أنا قلت لهم أهو لا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ربنا شايف مطلع يراك ومطلع على أمورك يراك ويراك كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم. ده بنسميه ايه بقى؟ بيان لله. كفى بالله اي يعلم ما في السماوات. كفى بالله الذي يعلم ما في السماوات والارض. كفى بالله شهيدا يعلم ما في السماوات والارض. كفى بالله شهيدا يعلم ما في السماوات والارض. لا تخفى عليه من ذلك خافية. يعلم ما في السماوات والارض. ومما يعلمه ما يجري بيني وبينه. يعلم ما في السماوات والارض. واحنا في الارض ويرانا الله يعلم حالنا. يعلم ما في السماوات والارض. هو الذي يعلم انكم على الباطل. هو الذي يعلم ان قد دلقت بالسلام. والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله. احنا الان ملاحظين الواحد ده مش عارف امنوا بالله. لا امنوا بالباطل. ما هو كلمه امنوا يعني ايه؟ صدق. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مين قال الكلام ده؟ اخوات يوسف. يعني ما انت بيقولوا لابوهم كده ما انت بمؤمن لنا. انت مش هتصدقنا. هم كذابين طبعا. وما انت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. وهنا قال والذين امنوا يعني الذين صدقوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. امنوا بما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى وكفروا بالحق الله سبحانه وتعالى اولئك هم الخاسرون. وخلي بالك من كلمه الخاسرون بكل ما تحمله الخساره من معنى. خساره في الدنيا وخساره في الاخره. خسروا ايه في الدنيا؟ خسروا الايمان. الامام مكتب. نعم والله الايمان كسب واعظم كسب. هو في ذاته كسب. ده لسه الخير اللي هيترتب على هذا الايمان. لا لا لا هو في نفسه اللي حصل الايمان فقد كسب. ده غير الاجر اللي هياتي بعد ذلك. ده فضل تاني من الله. لكن الايمان في نفسه طمأنينة القلب استقامة على الطريق الثبات في الامور الثقة في المصدر اللي جاء منه هذا الوحي انه من الله. هذه الطمأنينة وهذا اليقين للعاقبة الحسنة. كل ده بيدي المؤمن كده ثبات وطمأنينة. لكن انت لو عملت الواحد من اهل الدنيا وامنت بقوانين واحد من اهل الدنيا تعرفش تغير ثاني يوم. تعرفش يغضب عليك يسخط عليك. تبقى انت بتفعل ما يرضي وهم لا يعطونك حقك. لكن الايمان بيديك يقين ان الاجر حاصل والمثوبه عاليه والعاقبه حسنه. دي الجنه بيقول عليها في الاسلام. الجنه اللي يجدها اهل الايمان في قلوبهم. دي كسب لوحدها. انت عارف الشباب وغير المؤمنين مشتتين اكبر تشتت رغم معهم احدث شيء مشتتين. وعشان كده انت الانتحار فيهم عاليه جدا. ينتحر مش طايقين نفسهم ولا طايقين الدنيا. شوف ازاي الايمان كده تشعر كده بالثبات في نفسك بيقين طمانينه برضا بلذه تجدها في قلبك وحلاوه تسميها حلاوه الايمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره. أن يقذف في النار. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يحبه عشان بحبه عشان مؤمن. الثانية مش موجودة. الثانية مصالح وتبادل منافع وحقد وغل وحسد. نفوس مضطربة. فلهذا لا يطيقون الدنيا. وهم يفعلوا فيها كل ما أرادوا. من عشق وزنا واكل وشرب ورفاهيه وكل حاجه ومش طايقين السعداء. لا يشعرون بهذه الحلاوه التي تجدوها في الطرق. الايمان لوحده مكسب. افهم الكلمه دي. ففعلا ايمانهم حق ان يقال عنهم واولئك هم الخاسرون. لانه خسروا اعظم شيء هو الايمان اللي هو حلاوه في نفسي وكذب في نفسي. ثم بعد ذلك الخساره التي تترتب على فقد الايمان فانه لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. فهؤلاء ماواهم جهنم وبئس المصير. خسروا انفسهم. اذا خسروا في الدنيا الطمانينه اللي يجدها اهل الايمان رغم ما هم فيه من العناء وما يلاقونه من اضطهاد وما يلاقونه من فتنه كما جاء في اول السوره. هؤلاء خسروا حلاوه الايمان. رغم الايمان معاه كل هذه الاشياء لكن يجدون له حلاوه. وكأني بأهل الكهف في كهفهم أسعد مما كانوا في قصورهم. ده كانوا أغنياء أولاد أغنياء، أبناء قصور متربيين في القصور، في كهفهم سعداء. سبب القصور لأنها شقاء، ما وجدوش حلاوة الإيمان فيها، وجدوا قهر الشرك وذل الشرك وضيق النفوس بالشرك، ووجدوا في الكهف السعادة كل السعادة، بولا صارت كجنة الله، تزاور الشمس على كفين ذات اليمين وذات الشمال، والمناخ العالي كغير حلاوة الإيمان في القلب. قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، خسروا في الدنيا وخسروا في الآخرة. قال تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله تجيبوا بالحق. من وجد فعلا الحلاوة دي لما ساب طريق الضلال وربنا هدى الاتباع؟ اللي وجد الحلاوة دي يرفع، اللي وجدها فعلا صادقا، يعني شعر فعلا ان في شيء في القلب فيه سعادة كده ما كانش حاسس بيها ايام ما كان في طريق الضلال. اللي ما وجدهاش اخواني يعرف ان لسه الايمان هو لسه ما عرفش حقيقة الايمان، لسه معرفش، لم يمس قلبه حلاوة معرفة الله عز وجل، لسه ما عاش مع الله صحيح. لكن الحلاوة دي يجدها الإنسان المؤمن الصادق، شوف يوم يسيب الفراش والزوجة الحسناء والراحة والدفء ويبقى فرحان جدا انه واقف في البرد كده لله عز وجل ويقرأ القرآن. شوف رغم الفرق الاثنين ها، يبقى فرحان جدا وسعاده في قلبه وما مش زعلان وقلبه يضيق. لو ما كنتش وجدت الحلاوه دي يبقى انت مش عايز تحصلها، ادخل فيها، جرب انك تقول لله. العشاق بيتركوا، يعني ده واقف كده على البحر كده ساعه وساعتين وثلاثه، يا ابني ما تعبتش الشواطئ دي، الدنيا بارده الدنيا مطر، ولد له لذة في قلبه أنسته هذا التعب. والله القوام لله عز وجل المتهجلون يقفون الساعات الطويلة ولذة القيام تنسيه هذا القيام. النبي صلى الله عليه وسلم ترم قدماه تتفكر تتشقق، ومش مخاطر حلاوة المناجاة من الصيام، حلاوة المنجمة الصيام، فرحته بالصيام فرحان جدا أحسن ما ياخد سندويش من أنواع اللحوم المختلفة، فرحان جدا المصام، فرحان جدا المصايم. هو الجوع يفرح به؟ لا، ده حلاوة الطاعة، حلاوة الإيمان بالله. انتوا عارفين لو صايم عن الطعام كده رجيم مثلا اللي بيسموها في اللغه العربيه حميه، ما يحسش بجد، يحس انه مقهور والرجيم ده حاجه ذل يا اخي، يقول لك كده متضايق، لكن في الصيام ما يحسش كده، يجد الالم لكن فيه في القلب حلاوه، رغم بيتالم جوع لكن القلب فيه حلاوه فرحان. وهذه الفرحه التي يجدها المؤمن في الدنيا هي لذة الايمان. فأنصح كل من لا يجد أو لم يجد هذه اللذة، لذة الإيمان، أن يدخل في أعمال الإيمان. اعمل اعمل، لأن هو الناس بتبص للطاعات، يعني جت على دي، جت بقى على قص الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة، هي دي الحاجات بقى، هو ده الإيمان. أيوة، ما هو إبراهيم الذي وفى لما عمل الحاجات دي ربنا من عليه ووجد بقى معنى أن يكون خليلا للرحمن. فالأمور اللي أنت بتستهين بها دي هي دي السبل، هو ده الطريق، انك تري ربك انك عبد له فيمن عليك بما يمن السيد على عبده اذا ارضاه. قال تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض. الذين تشابه كثير جدا لايات اخرى في القران، لكن شوفوا دايما هنا عندكم يعني كله بيجي وهو بيسمع مثلا ان في ذلك وكل عايز يقول ايه لا ذكر، لا هنا لا رحمه في الاول، وكمان قل كفى بالله كله عايز يقول شهيدا، لا بيني وبينكم شهيدا، والذين امنوا كله عايز يقول بالله، لا امنوا بالباطل. فخلي بالك الحته دي كلها على خلاف ما عهدته، على خلاف ما عهدته صح فتنه الخلاف عباره وتحصل صح. ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. تعمل لي فيها ملك وعمال تقول اعمل فيكم، ما تعمل يا عم ورينا كده اللي هتعمله. تعمل ايه سيادتك؟ قال فلان روح اسهرته مش يقول لنا هنعرف نعمل مش كده؟ لكن الله حليم صبور سبحانه وله الحكمه ورحيم بهم بهؤلاء. ايوه بهؤلاء الذين يسبون الله ويجتلون عليه هو بهم رحيم في الدنيا، ولهذا أمهالهم فهذا الإمهال من رحمته. يقول تعالى ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. يعني يعني ولولا أجل مسمى، يعني أجل مسمى أجل يعني وقت مسمى يعني ايه؟ يعني محدد سماه الله. انا سميت لك اليوم اللي هتيجي في يوم كذا كده. لولا ان في اجل محدد ووقت معلوم هو بحكمته قدره لجاءهم العذاب. هم مستغلين العذاب. لولا هذا الاجل المحدد الحكمة الربانية ما بيه الحكمة. ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل اجل محدد؟ لما اذنبوش رح واقع المصيبة عليهم. ايه اذكر لي بعض الحكم المذكورة في القرآن لفضل مثلا ليخرج من اصلابه من يوحد الله سبحانه وتعالى. اذا جيل النص جاي من صلب الكافر ده صح؟ دي حكمة. ايه تاني؟ ان الله تعالى عليهم مفرق على صحيح الله من لا ترك على ظهرها من داب لكن يوهنهم بيديهم فرصة يديهم حياة أطول علشان يديهم فرصة الإيمان. فلهذا قلت لكم هذا التأخير هذا الإمهال هذا الإمهال يؤخرهم الله لهذا الأجل ليه؟ عشان يديهم فرصة من رحمته بهم فلبالك والاستخراج الذرية المؤمنة من أصلابه ولقيام الحج عليه فأخذهم هكذا حتى أمهلهم. صدق نعم من حلمه وصبره ورحمته إثباتا لأسمائه وصفاته. تمام. أنه لا يستفز استفزاز المستفزين. لأنه ده معصر الراجل اللي جزت تقول لهم كنت راجل طلاب ولا أنت طالب ده يبقى راجل معصر. لكن راجل كامل بصورة سلوة وحد انت وضعي سيدي انت صغير مش فاهم حاجة انت عايز راجل كامل. لكن الراجل اللي عقله زي المرأة خلاص هو مستني كلمة جديدة. راجل ايوه راجل انت صالح لانه شاكك في رجلته. لكن لو انا في رجلته مش مستني تقول له انت راجل طلال مش تأثر فيه مش كده. والله عز وجل يشهد انه هو الله. مش كلمته بقى يستعجلونك بالعذاب خلي ربنا ينزل عذاب دول خلاص بقى ينزل عليهم العذاب. هذا نقص. والرب سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك علوم كبيرة في الوقت اللي انا عايزه والله يخاف الله لو شايف في مصلحة الله تعملي ازاي؟ انا بقدر مصالح ومفاسد وفي حكمة هنا. مش راجل مستني كلمة من امرأة عشان يقلب الدنيا كلها ويكسر عشان ترجع بعد كده يكسر معلش بس بحبها واختلاطك العيال ومش عارف ايه. طب يا عم كنت احكم امرك ما عندوش حكمة. لكن الحكيم سبحانه الحليم لا يستفزه استفزاز المستفزين. فهذا الكمال فهذا لإثبات هذه الكمالات لله سبحانه وتعالى. ولولا اجل مسمى جعله الله لعذابه معينه. طيب الاجل ده بقى يوم القيامه او الاجل ده يوم ما هيموتوا او الاجل ده يوم ما هينزل بهم العذاب زي غزوه بدر اللي جت بعد هذه المقوله. ولولا اجل مسمى وقت قدره الله لعذابهم في الدنيا في غزوه بدر وغيرها او لعذابهم في الاخره يوم القيامه لجاءهم العذاب. لولا هذا الاجل المضروب بحكمته لجاءهم العذاب الذي يستحقونه ويستعجلونه. ولكن الله كما قال سبحانه لكل نبأ من مستقر ليه وقت يقر فيه ويحصل فيه. سؤال ولا إضافة؟ طويل أرض الله عز وجل وعد صلى الله عليه وسلم يعذبهم وأنت فيه تحقيق وعد. تمام. هذا مضبوط. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم. خلي بالك لو زي ما عرفنا هيجيب العذاب ولكن في الوقت اللي حدده هيجيلك العذاب يا مستعجل العذاب هيجيلك لكن في الوقت اللي حدده هو في الوقت اللي طلبت فيه انت العذاب. لان قهرا غضبا عنك هنطلع من صلبك هذا المؤمن الذي يكون عذابك على يدك الا هيقطع نفسك انت عشان تذوق العذاب مرتين. مثلا ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون. ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون. هياتيهم العذاب بغته يعني ايه؟ يعني بغته يا جحيم بغته بغتة العذاب بغتة مين؟ يقول لك ده جهنة بغتة يعني فجأة بدون ترتيب. فاهم ازاي؟ فالبغتة ينفجر. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني لا يشعرون لا يعلمون بالإتيان. يأتيهم بياتا وهم نائمون خلاص نائم ويصحى ما ليش خلاص غار ما عادش موجود. مش كده؟ يأتي ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. متعجلين العذاب والحال أن جهنم الحال الآن أيوة وأن جهنم وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ده استحضار المستقبل كأنك تراه بالعين. فاهم الحته دي؟ وهذه من طريقه التصوير القراني العالي. في ولا ايه؟ ما خلاص يا ابني انت ضعت خلاص كده انت ضعت ده لسه هيضيع في المستقبل لكن ايه؟ يشعرك ان العذاب واقع بيك والضياع حاصل لك خلاص انت بقى المستقبل اللي جاي دوت ده فين واقع بيك الان؟ ده تصوير عشان يستحضر هو بعد ان العذاب الان. انت مستعجل؟ ده هو محيط بيك اصلا بس انت بينام على ودانك وفاكر ان الايام دي ايام. فاهمين معنى الايه يا اخواني؟ وان جهنم لمحيطه بالكافرين. انت في المستقبل ولا الان؟ طب لما نقول جهنم محيطه بالكافرين اليست تشعر هذه الجمله المستمع انها الان محيطه بالكافرين؟ وهو كذلك كل ما هو ات فهو ايه؟ هو قريب. وهذا من اليقين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا شرح وبيان لكلمة محيطة بالإيه؟ بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب إزاي الإحاطة بقى؟ من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني من كل الجهات. غشاهم العذاب على هذه الصفة أحاطت بهم جهنم. ونقول سبحان الله ذوقوا ما كنتم تعملون. ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. نقول هذه قراءة أهل المدينة والكوفة. أما يقول فقرأوا ويقول ذوقوا هما قراءتان ونقول ويقول. ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون أو ويقول سبحانه ذوقوا ما كنتم تعملون. ذلك يستدل عذاب الإيه؟ العذاب النفسي. إذا في عذاب من النار محيطة به وعمال يشوى بالنار وفي عذاب تاني بقى يطلعوا يؤلموا. دي أعمالك ذوق أعمالك تمام. ليه هو بيضرب وبيعذب بيضرب يقول له ذق ذق دي اعمالك. قلت لك الكلام ده لوحده عذاب بس عذاب ايه؟ نفسي عذاب معنوي غير العذاب الحسي المادي. فهم يعذبون بكل الوان العذاب. يبقى يغشاهم العذاب من فوقهم تحت ارجلهم ادي العذاب المادي المحسوس. ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون ادي العذاب الايه؟ المعنوي الذي يجدونه في نفوسهم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وليأتينهم بغتة وهم لا بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. من يسمع هذه الايات؟ تقدر ابو سيف لسه سمعنا اسم محمد الشريدي. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. المعنى بالنص ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. الله عليك. طيب نجيب بقى الست اجوبه فنكتفي بهذا القدر. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين. اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم الشغل ادي تحرير اهو بينك وبين نفسك. فين هات لنا ورق يا شيخ عادل الله يحفظك. هات ورق خلي الناس تنشر فيه. يا اخواني ان الامه عندها احباط نفسي كده غريب. المفروض ما يبقاش عندكم. المفروض تنشر كده وايات القران وعايز تسمع وعايز تعرف وتشوف نفسك عارف مش عارف وتراجع معلوماتك. ليه الكسل ده؟ بسرعه كده كل واحد ورقه ويبقى واحد ياكل راسه وقلمه حاسس ان الدنيا كده الدنيا لسه بخير. لكن عندنا خمول شديد فعلا كسل كسل. مفيش ولا كلمة غريبة كلها كلمات سهلة. بغتة بغتة ماشي. ما معنى بغتة؟ يلا اكتب عندك الشطارة. يلا يا دعوة يلا خلص نفسك. ما معنى بغتة؟ ما معنى الآيات عند الله؟ ايه معناها؟ يعني ايه الايات عند الله؟ المعجزات بيده. نعم ذكرى. ما معنى ذكرى؟ اكتب ذكرى تذكرة. ربنا اقسم بالقلم وبالكتابة اكتبوا. محيطة. ما معنى محيطة بالكافرين؟ فسرها بالآية اللي بعدها يعني من فوقهم ومن تحت أرجلهم من جميع الجوانب. معانا أغنية؟ القرآن أكبر معجزة أو أكبر آية. السؤال الثاني، القرآن أكبر آية، اذكر آية تدل على ذلك، اكتب الآية عشان مش حافظ يحفظ. القرآن أكبر آية ومش أكبر آية الدليل، اكتب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك، اكتب. ما أنت كنت تسمعه الناس بتسكت وعمالة تبص في المصحف، اكتب عشان تحفظ. أجب هذا السؤال، إن القرآن أعظم آية. خلاص كتبت الآية؟ كتبتها؟ خسران الكافرين في الدنيا والآخرة. والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم اكتبها عشان ما تغلطش فيها مش امنوا بالله ولا امنوا بالباطل. مين صاحب الموبايل؟ صاحب الموبايل خد تكلم مرض. خلاص بدا تقرير خسر هذا. التعجب اذا وجدت اسبابه الحامله عليه. فين ده؟ مشروعية التعجب إذا وجدت أسبابه الحاملة عليه. نعم. فين التعجب هنا؟ نعم. وجهل وتفه الكافرين. ايه برضه تستعجلون؟ ده اللي بعدها يستعجلونك من العذاب عشان تغيروا، يستعجلونك من العذاب وان جهنم المحيطة بالكافرين. حق وجهل، استعجل العذاب. في حد يستعجل العذاب؟ والقود يستأخر يقول اخروا العذاب نلحق نتمتع بالدنيا شوية. لا، ده مستعجل العذاب، وهذا دليل على تفه وحمقه وكفره. تأخير العذاب ليس عجزا وإنما هو لحكمة يراها الحكيم. ليس عجزا بدليل أنه قال يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. حد عنده فائدة في الآيات اللي قلناها واحنا ما قلناهاش يحب يضيفها؟ في حد كده تفتق في قلبه معنى جميل؟ قول تفتق ولا تفتقش؟ نعم. ومعهم الآية. حد هنا تفتق عنده معنى كده؟ طيب قول يا ابو صالح. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ونبي ما تكمل صح من الوان السورة كلها عن احسب الناس ان يتركوا يقولوا عملنا هم لو يقولوا. مين الفتنة؟ يقول لك عم ما شفناش حد، عمين تقول لنا عذاب ما شفناش عذاب اهو. هم ضعيف الايمان يقول لك اه والله يا ما حصلش حاجة من الحاجات دي، وهم الكفار شغالين في كفرهم في كفرين ومفيش حاجة حصلت، يضعف ايمانه ويتأثر. ها؟ لكن المؤمن بان الله هو الحكيم وان كل شيء عنده مقدار وكله في اجل مسمى، ولا كان الكلام ده تأخر، بالعكس يضحك ويستهزئ بيهم وانتم مش فاهمين حاجة ويشفق عليهم. فاهمني؟ فعلا فيها لون وثلاثة دي. فاستعجال العذاب من الكافرين اسمع لمن؟ لضعيف الايمان المؤمن. حد عنده؟ اتفضل عبد الله. الله يفتح عليك. اخلاص انا مش عايز حد يعرف، احنا قلناها في الفيديو كلامنا كما وضحها وابرزها، والكفى بالله بيني وبينكم شريك، انا مش محتاج حد البشر يشهدني. ها؟ اتفضل يا دكتور.